الآن فهمنا من كلام المؤلف إذا كان الكلام تاما مسبوقا بمثل أو شبهه فلا يخلو إما أن يكون المستثنى متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا فالمختار اتباعه ما سبق إلا، وإن كان منقطعا وجب نصبه. ولهذا قال وانصب، انصب فعل الأمر والأمر للوجود، وانصب من قطع، انصب من قطع. وش والمتصل والمنقطع؟ إن كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. نشوف الآن ما قام القوم، ما تقولون في هذا؟ كان تام لكنه مسبوق بنفي، تام لكنه مسبوق بنفي. ما قام القول الآن بجيب الاستثناء إلا زيد أو إلا زيدا، أي المختار؟ المختار زيد، زيد الإتباع يعني المتصل، فالأحسن الإتباع. فأقول ما قام القوم إلا زيد، ما لأحسن ما قام أحد إلا زيد، ولا كذا ما نام طالب إلا مدبر. أيكم نايم؟ طيب ما نام طالب إلا مدبر صح؟ طيب لأن معلوم يقول إن تخب إتباع ما اتصل، إن تخب اختير يعني ما لا يجب مختار أو اللي قبلها. الآن الإعراب ما قام أحد إلا زيد، ما نافه قام في الماضي وأحد فاعل وإلا أداة استثناء، وأحد وزيد بدل من أحد. نعم زيد بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع، فهو مرفوع على أنها البدل. طيب ما مررت، ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرح ولا شرحي؟ ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرحي أحسن أحسن، ويجوز شرح إلا شرح ابن عقيل. سلام شف ما قرأت في كتاب، ما نافي وقرأت في وفاعل وفي حرف جر وكتاب جسم مجرور في بالكسرة إلا أداة استثناء. شرح ابن عقيل شرحي بدل من كتاب، بدل من كتاب، وبدل المجرور مجرور، فأنا مجرد كسر ظاهرهم في آخره، صح مراف ابن مراف ابن مراف وعقيل مراف ابن مراف. مفهوم الآن؟ طيب ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، ابن عقيل ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل. حسب الآن اللفظ ما يختلف، اللفظ ما يختلف يعني النص، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ بس وش ترجح؟ البدلية، منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول إن تخب إتباع متصل. فهمنا جماعة الآن؟ طيب الحالة الثانية للاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون الكلام تاما موجبا او ان شئنا ظن اوضح للطالب غير مسبوق بنفي او شبه، فهنا يجب النص بكل حال ان يكون الكلام تاما مسبوقا بنفي او شبه. فهنا في التفصيل ان كان الاستثناء منقطعا وجب النص، ان كان متصلا ترجح البدل وجاز النص، ترجح البدل وجاز النص. أخذنا أمثلة على المتصل، ما قام القوم إلا زيد أو أو إلا زيد. ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد. ما رأيت أحدا إلا زيد أو إلا زيد. ما لكن الكلام على تقدير الإعراب. تقدير الإعراب. فالحاصل الآن إن المسألة هذه هي الحد الثاني. بقينا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة النحوية: قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا. ما رأيكم حمار من القوم؟ لا لا من جنس. يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم إلا حمارا. يجب النصر. يجب النصر لأن الاستثناء المنقطع. شوف التعليق: لأن الاستثناء المنقطع تقدر فيه إلا بمعنى لكن. لأنك لو قلت ما قام القوم إلا حمارا كلام ركيب، لكن معنى ما قام القوم لكن حمارا قام. لكن حمارا قام. فيقولون الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن. بمعنى لكن. ولكن مش عملها تنصب المبتدا والخبر. ولهذا قالوا إن تقدير الكلام لكن حمارا إلا حمارا لم يقم. إلا حمارا لم يقم. فقالوا إن فيه التقدير. فما لو قلت لكن حمارا لم يقم؟ فلذلك يتعين النص. يتعين النص. لكن تجي لغة محمد النجد وعن تميم إنه إبدال وقع. التميميون يقولون يجوز أن تجعل المنقطع منصوبا على البدلي على الاستثناء وأن تجعله تاليا على البدلي. يعني لا يفرقون بين المتصل وإيش والمنقطع إلا بس في الترجيح. هم يرجحون الإبدال في المتصل ويرجحون النصب في المنقطع. فالفرق بين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النصب في المنقطع، وهؤلاء يوجبون ولا يرجحونه. يرجحونه ولهذا قال وعن تميم فيه إبدال. فيه إبدال وقع. وعن تميم فيه إبدال وقع. ولا في الراجح عندهم النص على الاستثناء. النص على الاستثناء هذا من شرع واضح. طيب نعود إلى القواعد. القاعدة الأولى: يجب نصب ما بعد إلا إذا كان الكلام قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. كذا يجب نصب ما بعد إلا إذا كان ما قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. ثانيا: يترجح أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها في الإعراب إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبه. يترجح كذا. ويجوز النصب. ويجوز النصب. طيب ثالثا: احنا قلنا اذا كان متصلا. القاعده الثالثه: يتعين النصب اذا كان يتعين النصب على الاستثناء اذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي او شبهه والمستثنى من غير جنس المستثنى. والمستثنى من غير جنس المستثنى يتعين النصب عند الحجازيين ويترجح عند بني تميم. ترجح عند بني تميم.

وإن يفرغ صادق إلا لمبادها يكن كما لو إلا عدن. وهذه هي الحالة الثالثة للاستثناء أن يكون ما قبلها ناقصا بمعنى يتطلب المعمول تطلب المعمول مفرغ، فيكون ما بعد إلا معمولا له إن طلبه على أنه فاعل فهو فاعل، أو على أنه مفعول به فهو مفعول به، نعم، أو على أنه مجرور فهو مجرور. ما كان زيد إلا قائما، هل مفرغ ولا لا؟ ما كان زيد إلا قائما فرغ. لا، إذا كان تبي اسم خبر، أعطيناه اسمه وفرغنا من الخبر، خلينا نخبرها بعد إلا، فإذا هي مفرغة. مفرغة مو من كل المعمولين، من عامل من معمول واحد وهو الخبر. ما ظننت زيدا إلا فاهما، مفرغ ولا لا؟ مفرغ المفعول ولا المفعول الثاني؟ المفعول الثاني، فيكون المفعول الثاني ما بعد إلا، يكون المفعول الثاني ما بعد إلا. نعم، الإعراب ما يصح عنه، ما اختلف إذا لأن ما بعد إلا يعني تبع المفروض يعني ما قام يعني ما قام أحسن يعني مو معنى أننا نلغي إلا يعني ما ليس معنى كما لو إلا عدم يعني بمعنى في المعنى إيه لا لأنك لو قلت ما قام زيد اختلف المعنى، لأن ما قام إلا زيد إثبات الخيام زيد، ما قام زيد نفي، يعني قصد الإعراب، يعني ما يقصد الإعراب لا في التقدير ما يت. طيب المهم هذه الحالة الثالثة خذناها، وش الحالة الثالثة؟ أن يفرغ ما قبل إلا لها لما بعدها، يفرغ لما بعدها بمعنى أن يطلب ما بعدها إما فاعل أو مفعولا أو خبرا أو جار مجرورا، فحينئذ يكون على حسب العوامل. إن طلب ما بعد إلا فاعلا ففهم، إن طلبه مفعولا إن طلبه مفعولا جررنا. والله أعلم. النفي الذي يتقدم عليه استفهام وليس نعم يكون التقرير اذا اردت التنفي النفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والغي الا، الغي بمعنى ابطل عمله، الغي الا يعني ابطل عمله، الغي الا ذات توكيد، ذات توكيد يعني حال كونها ذات توكيد. وش معنى ذات توكيد؟ أي صاحبة توكيد، يعني إذا جاءت مؤكدة، طبعا ما تأتي مؤكدة إلا وقد سبقها إلا، ما تأتي إلا مؤكدة إلا وقد سبقها إلا، أوله لأن التوكيد لا بد من شيء مؤكد سابق. فمعنى ذلك إذا تكررت إلا، إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد للأولى فإن الثانية تلغى، تعتبر لاغية ما لها عمل لا. وألغي إلا ذات توكيد يعني حالة كونها صاحبة توكيد أي مؤكدة لإلا سابقة، مؤكدة لإلا سابقة ألغها. مثاله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، العلى هو الفتى، العلى هو الفتى، والعلى بمعنى الشرف والرفعة، وهو صفة لمصدر يعني صفة

يقول لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كلب ومن والكاف ايضا ولعل. نعم طيب، كم من الاعراب؟ إلا الفتى، إلا الفتى، إلا ذات استثناء، الفتى مستثنى، الفتى مستثنى، وجوز غير هذا. ابن مالك ما شاء الله، الله أقول لك جيد جاهل. يجوز أن يكون